المذاهب الأربعة كما تعلمون عندهم أربعة الجهات ينظرون إلى اللفظ من حيث منطوقه، ثم ينظرون فيه من حيث مفهومه، ثم ينظرون فيه من حيث معناه، وهذا الذي انتهينا إليه، وينظرون فيه من حيث المقصد، وهو ما يتفرع عن النظر في المعنى. من أربعة الجهات هي التي يدرسها فقهاء المذاهب الأربعة. بخلاف الظاهرية فإنهم لهم جهة واحدة، هي جهة اللفظ بمنطوقه ومفهومه عند بعضهم على تصنيف المسألة. وإذا ما بحثنا في مسألة معينة ودرسناها من جهة اللفظ ثم انتهينا إلى حكم معين، مثلا بأن ننتهي إلى أن هذا الحكم غير داخل تحت هذا اللفظ، فهذا لا يعني أن ذلك اللفظ قد انتهى أمره وأنه لا يعطينا الحكم من جهة أخرى. فمثلا عندما درسنا ذلك النهار دخول هذه الآلة في مسمى المؤذنين، كنا درسنا ذلك من جهة اللغة، استعملنا قواعد النظر في الدلالة اللفظية وانتهى بنا الأمر إلى أن المؤذن في العهد النبوي لا يصير إلا إلى الإنسان، المؤذن لا ينصرف إلى الأعلام، أن هذا ليس مما هو معلوما عندهم. لكن هذا لا يعني أن البحث الفقهي قد انتهى، أننا إذا لم نجد مخرجا من جهة اللفظ أن المنافذ الفقهية قد انسدت بذلك وانتهى الأمر إلى وجوب الإقلاع عن النظر، لا، من دون جهة المعنى. فرب قائل يقول بأن موجب هذا التكرار للآذان المقصود منه هو هذا الذي يسمعه، فيحصر علاقة الحكم بهذا السمع فيجعله مناطا. فيقول مثلا بأن الذي قضى بتكرار هذا الأمر لأنه ذكر، وما يصل إليك في الحقيقة ذكر، كما أن ما يصل إليك من القرآن الذي تسمعه في الآلة قرآن، فتعليقه بالإنسان مع أنه ليس هو متعلق الحكم غلط في النظر. يمكن هذا فقط بيان لمسلك يجب على ذوي النظر الفقهي أن لا يغفل عنه. وأكرر هذا وأقول بأنه وإن انسد باب النظر من جهة اللغة والقواعد الدلالية وانتهى الأمر إلى أن هذا الحكم هو هذا، فإنه يبقى جانب المعنى، جهة المعنى الذي يستخرج ويكون مستندا للأحكام، وهو أن يقول لك لماذا نكرر أصلا هذا الذي يقوله المؤذن؟ لأنه ذكر مخصوص لأمر مخصوص، فيجعل المناط حينئذ كون هذا ذكرا ويلغي هذا الذي علقنا به الحكم وهو لفظ المؤذن. هذه طريقة فقهية ويعمل بها، والمسألة تحتاج للإيضاح، لكن فقط نبهنا إلى أنه وإن انسد باب مباحث الألفاظ فإن باب المعنى يبقى واسعا للنظر والبحث والمناقشة إلى آخره. ويقصد بالمعنى جهة القياس، هذا هو المقصود بالمعنى، لأنه إذا استخرج من النص العلة فهذا هو الذي يؤسس للنظر المعنوي. وباب القياس واسع ومسائله متشعبة، ولكن نذكر فيه ما يؤسس للنظر ويمهد البحث لمن أراد أن يتوسع فيه. وأول ما نبدأ به هو الحديث عن ماهيته. قال المصنف في تعريفه: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر بالربا بجامع الطعم. هذا التعريف الذي أورده ليس هو التعريف المشهور، إذ التعريف المشهور هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. هذا هو التعريف المعروف للقياس. وهذا التعريف وضعه البقلاني وأخذه المحققون وصاروا عليه واتبعوه، وبعضهم أورد بعض التعاريف الأخرى، لكن هذا الذي ذكره البقلاني هو الذي انتشر وتلقاه الناس في أغلبهم، يعني تلقاه أغلب النظار الأصوليين، أن أغلب النظار الأصوليين بالقبول، ونقله في كتبهم، وقد سخر منه ابن حزم في كتاب الإحكام ما هو معروف عنه من عدم اعتباره، لأنه اسم يناقش في صحة هذا اللفظ أصلا القياس. خلاصة الكلام أن القياس هذا هو تعريفه، واستعمل المصنف حمل معلوم على معلوم ليدخل كل ما يلحق كل ما يمكن أن يلحق به شيء، وأدخل كل ما يمكن أن يكون ملحقا، فأدخل ما هو موجود وما هو معدوم، ولذلك يعتبر هذا الحد عندهم من الحدود التي تعتبر في علم الأصول والتي لها القبول والتي لها الانتشار إلى آخره. أما شرعيته وهي المسألة الثانية، بعدما يذكر حده يصار إلى شرعيته، شرعيته والكلام فيها طويل جدا، أن الظاهرية يعارضون شرعيته وينكرون شرعيته، يقولون بأنه ليس دليلا شرعيا، وقد ساق ابن حزم في كتاب الأحكام كلاما طويلا في هذا الباب، وأورده وناقش مناقشة طويلة، ومن أراد أن يطلع على ما كتبه ابن حزم في هذا فليرجع إلى كتابه الإحكام. وكذلك أيضا كتب الذين يرون حجية القياس كتبا معروفة، من كتاب خاطب البغدادي الفقيه والمتفقيه، وكذلك أيضا ما يورده الأصوليون في أول هذا الباب من الحديث عن شرعية هذا الأصل، وكذلك أيضا ما أورده ابن القيم في إعلام المواقعين، وغير ذلك مما قد تلفيه مسطورا مكتوبا إذا شئت أن تطلع على أمر الشرعية. وإنما لم نسل الآن إلى عرض ما ذكر في هذا الموضوع لأنه طويل جدا، ولذلك الحل هو أن يحال على هذه الكتب، وأن يرجع من أراد أن يتحدث عن شرعيات القياس، وهل هو دليل شرعي أم لا، وقد ينتهي بك الأمر في نهاية الأمر إلى أن القياس دليل شرعي، دليل شرعي قد عمل به في عهد النبوي وعمل به في زمان الصحابة، وهو أصل مؤصل، واستخراج المعنى معروف، قد تحدثنا عنه مرارا بأنه وقع في الزمان النبوي في مواضع، منها ما فعله الصحابة حين ذهبوا إلى بني قريظة لصلاة العصر ثم اجتهدوا فاستخرجوا المعنى فصلوا في الطريق، وما أشبه ذلك من الأمور المعروفة التي يتقرر بها أن القياس متقررون بالفعل النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وقد أقره. وإذا أردت المزيد من الاستدلال على هذا الباب فما ذكرناه من المراجع يفي بهذا الأمر. وإذا تقرر أن القياس حجة شرعية ما هي منزلته؟ قال الجويني رحمه الله في كتابه البرهان: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي وأساليب الشريعة المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الواقع مع انتفاء الغاية والنهاية. وذكر كلاما ثم قال: إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مآخذه وتقاسمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها، وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه. هذا ترجع إليه في البرهان في أول باب القياس، دارة تطلع على هذا النص تاما، هذا منزلته. أما جواز التعبد به فإنه مثل ما تقدم من الشرعية، وينتهي فيه البحث إلى أن الصحابة كانوا يتعبدون بالقياس، ثم كذلك تعبد الصحابة بالقياس واستخراج المعنى وبناء الحكم عليه، وقد ذكرنا ذلك في المثال السابق، وقد عمل به التابعون أيضا، وهذا هو الذي يتعلق به الحكم هنا، وقد أشرنا إلى هذه المعادين العلمية والمآخذ لمن أراد أن يغوص في هذه الترازم التي ذكرناها لمسألة الماهية ومسألة الشرعية والمنزلة وزواج التعبد به، فليرجع إلى هذه المواضيع. بعدما عرفنا أن القياس اختصار بأنه دليل شرعي وأن له منزلة عظمى في بناء الأحكام وأنه يجوز التعبد به، ننتقل الآن إلى الحديث عن أركانه قبل أن نقسمه قبل أن نذكر أقسامه لا بد أن نتحدث عن أركانه. وهذا الباب علمه متعلق بمعرفة حقائق هذه الأركان، علم القياس متعلق بمعرفة حقيقة هذه الأركان، أن تعرف الأصل معرفة تامة، ويتوقف ذلك على معرفة الشروط وارتفاع القوادح وارتفاع موجبات الإسقاط. بس تصور الأصل، لكي تتصور الأصل، حكم الذي في الأصل، يجب أن تعلم بأنك تحتاج إلى جملة من الأمور لكي تتصوره. ولذلك في باب القياس يشتغل بهذا الأمر، وهو تصوير الأركان تصويرا دقيقا محاطا به حتى يقع في عقل المتلقي على ما هو عليه في الواقع. ماذا بين قلنا الأصل؟ شحال خصنا باش نتصوروا هذا الأصل؟ جملة حكم الأصل، جملة من الأمور. مشينا العلة، نحتاج إلى أمور كثيرة لكي نتصور هذه العلة تصورا تاما. إذا ذهبنا إلى النص نحتاج إلى جملة من المعرفة لكي نتصور الأصل. إذا رجعنا إلى الفرع أيضا فيه شيء مما يحتاج إلى البيان. إذن القياس علمه متعلق بتصور أركانه وإدراكها إدراكا حقيقيا تاما. وإذا تبقى دراسة دائما في باب القياس هو في السعي إلى تصوير هذه الأركان تصويرا علميا محيطا بها حتى تدرك على ما هي عليه في الواقع. ومعلوم أن أركان القياس هي أربعة: الأصل والحكم، الأصل والحكم، الأصل والحكم والفرع والعلة، هذه هي أركان القياس. ما هو الأصل؟ النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق، هذا هو الأصل. النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق، هذا نهضرك دابا على التعريف الذي يذهب إليه المحققون والجمهور. وإلا فإن الأصل يطلقونه على الحكم بعض المرات، يطلقونه على الحكم أيضا، حتى إن بعضهم حكى له أربعة معاني، لكن لا نريد أن نتشعب في الكلام ونضيع العقول، ولكن نقتصر فقط فيما سنذكره على ما نعتبره راجحا. نفهموا هذه القضية حتى لا يذهب أحد إلى الكتب ويجد فيه بعض التعريف يقول ما أشرنا إليه، لم نشير إليه لأنه ليس هو الراجح ولا هو الذي يجب أن يكون محل الأخذ في هذا الموضوع. إذن الأصل هو النص، وكلمة النص تقتضي أن لا يكون هذا الأصل ماذا؟ قول عالم ولا إجماع. إذن ما يمكن يكون الأصل الذي يقاس عليه إلا نصا من كتاب أو سنة، ده هو الأصل. هل يمكن أن يكون غير ذلك أصلا؟ هذا ما سيأتي الكلام فيه، ولكن كن على يقين بأن الذي ذهب إليه المحققون هو أن الأصل لا بد أن يكون نصا شرعيا. انتهينا من الركن الأول. ومن شرطه، شرط الأصل، أن لا يكون فرعا لأصل آخر، من شرط هذا الأصل أن لا يكون فرعا لأصل آخر اشترطه جماعة من العلماء. معنى ذلك أن تذهب مثلا إلى فرع فقهي استنبطه إمام معين وتقيس عليه. مثال ذلك مثلا أن يقيس فقيه المالكي العدس على البر بجامع القوت والادخار فيحكم في العدس بأن فيه ربا، وتأتي أنت وتقيس الفول على العدس، العدس ثبت فيه الحكم الإمام بالقياس قاسه على البر مثلا، وأنت قست الفول على العدس، الحكم في هذا حكم في هذا العدس فرع لأن الذي بناه قاسه على البر، فهذا لا يصلح أن يقاس عليه عند جماعة من الأصوليين، ولكن لا يخلو منه مذهب فقهي. كل المذاهب الفقهية فيها هذا النوع من القياس، وهو أن يقيس أرباب المذهب على قول الإمام في مسألة معينة غير ما ذكر، أن يقيسوا فروعا على ما الفرع الذي قرر فيه الحكم، هذا معروف، وهذا ما يسمى بالتخريج على قول الإمام، هذا ما يسمونه بالتخريج على قول الإمام. ومثلا مالك يقول بكلام بمسألة في العقود قاسها على أمر متقرر بالنص، ثم يأتي أتباعه فيقيسون ما عرض لهم من النوازل بجامع ثابت بين هذه النوازل وهذا الفرع فيلحقونه به، لا يذهبون إلى النص الشرعي، وإنما يبنون هذا الفرع الذي يذكرونه على ما ذكره الإمام، فيجعلون فتوى الإمام أو قول الإمام هو الأصل. هذا أنكر جماعة من النظار الفقهاء والأصوليين، أنكروا هذا أن هذا لا يجوز أن يكون في القياس، ولكن خالفهم في ذلك الحنابلة ورأوا جوازه، وكذلك المعتزلة، هؤلاء صرحوا بالجواز، لكن التصرف يدل على أن أي مذهب لم يخلو من هذا النوع من القياس، وهذا معروف بأنه ما يسمى بالتخريج، وبعضهم يسميه بأسماء أخرى، له أسماء أخرى وهو البناء، مثلا بعض الفقهاء المالكية يسمونه البناء، وهذا فرع تقرر فيه الحكم بناء على قول الإمام في مسألة كذا، هذا موجود، لكن الأصوليون ينكرون هذا، وهو مقبول ومعمول به، ولا يوجد مذهب لا يوجد فيه هذا النوع من الفروع. أما الحكم وهو الركن الثاني فله شروط كثيرة. إذن الأصل ما هو الشرط الذي ذكرناه فيه؟ أن لا يكون فرعا عن أصل، نعم قول الإمام. أما الحكم فله شروط كثيرة، سنذكر ما تيسر منها. ما هي أركان القياس؟ الأصل الحكم الفرع العلة. إذا أردنا أن نرتب الكلام بما كثر فيه الكلام سنقدم العلة، لكن لما كان هذا الترتيب هو الترتيب المعروف سوف نتحدث أولا عن الأصل وقد ذكرنا شروطه وما هو، ونذهب الآن إلى ذكر الحكم وشروطه. شروط الحكم كثيرة، منها أن يكون شرعيا، هذا الشرط الأول، فلا يقبل الحكم إذا كان عقليا أو غير ذلك. الشرط الثاني ثبوت الحكم في الأصل بأن لا يكون الحكم منسوخا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الطريق إليه سمعيا، فإن كان الطريق إليه التقبيح أو التحسين العقليين فهذا مردود لا يقبل. الرابع أن يكون ثابتا بالنص، أي بمنطوق النص، واختلف في القياس على الثابت في المفهوم، وكذلك اختلفوا في القياس على الحكم المجمع عليه، هل يجوز قياس على الحكم الثابت بالمفهوم بالمنطوق بالإجماع؟ هل يجوز قياس على الحكم الثابت بالمفهوم؟ فيه خلاف. هل يجوز قياس على الحكم الثابت بالإجماع؟ فيه خلاف. هل يجوز قياس على الحكم الثابت بماذا؟ نعم، هذا هو الذي ذكر، الراجح جوازه. الراجح جوازه، إذن يجوز أن تقيس على الحكم الثابت بالمنطق، وعلى الحكم الثابت بالمفهوم، وعلى الحكم الثابت بالإجماع. كل هذا الراجح فيه هو القياس عليه. أما في المنطق فلا نقاش عند القياسيين، أما المفهوم والإجماع ففيه خلاف. الشرط الخامس أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه بين المستدل والمعارض أو المعترض، أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه، سيأتي الكلام على هذا في القواعد. السادس أن يكون حكم الأصل، أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب، ذا قياس مركب. والقياس المركب فيه نوعان، فيه نوعان، فيه ما يسمى بمركب الأصل، وفيه ما يسمى بمركب الوصف. مركب الأصل ما هو؟ هو أن يتفق المجتهدان على أن هذا الحكم معلل، لكن اختلفوا في هذه العلة، فهذا يقول علة هذا الحكم كذا، والآخر يقول خلاف ذلك، لكن تسمى مركب الأصل. أما مركب الوصف فهو أن يقول له المعترض علة هذا، أن يتفق في الحكم، ثم يقول له الآخر علة هذا الحكم كذا، فينفي المعترض وجودها في موقع القياس، العلة غير موجودة. هذا الشرط الذي ذكره هنا ساقط، ليس من شرط المقيس عليه أن يتجرد من هذا الوصف والترتيب، بل الحكم إذا كان مركبا، إذا كان بهذه الحالة يجوز القياس عليه على المشهور. السابع أن لا يكون مما تعبد بالقطع فيه، وهذا يشار به إلى أن ما كان لا بد فيه من العلم لا يجري فيه القياس، وعلى هذا يخرج قولهم لا يجوز القياس في المعتقدات، لأن المعتقدات تعبد فيها بالعلم والقياس لا يجوز فيها. لكن ابن الأنباري ذهب إلى الجواز، قال بأنه يجوز القياس في المسائل العلمية وليس العملية فقط. الشرط الثامن أن لا يكون معدولا عن سنن القياس، يعني أن لا يكون خارجا عن القياس، كشهادة خزيمة فإنها خارجت عن القياس الذي وضعه الشرع في الشهادة وهو التعدد، وكذلك عدد الركعات ومقادير الحدود وما شبه ذلك، هذه كلها قالوا بأنها لا يجري فيها القياس، ومثل ما ذكر الرخص وفي أنها لا يجري فيها القياس. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، قد نقل ابن برهان عن الشافعية جواز القياس في هذه المواقع. الشرط الثامن هو هذا. الشرط التاسع أن لا يكون مغلظا فيه على خلاف في ذلك، لا يكون من الحكم الذي وقع فيه التغليظ. معلوم أن بعض الأحكام يغلظ فيها، من ذلك مثلا قتل القريب، فإن الحكم فيه مغلظ. إذا قتل الإنسان مه مثلا أو من ينتسب إليه فإنهم يغلظون من هو له حرمة عليه، فإن هذا تغلظ فيه الدية. هل يجوز القياس على ما هذا شأنه؟ قالوا لا يجوز، وإن كان البعض يرى ذلك إذا كانت العلة جامعة. هذه هي شروط الأصل أو بعض شروط الحكم، وقد ذكرناها هنا مختصرة. ومن أراد المزيد فليرجع إلى تمامها في مواقعه. فما الأمر؟ إذن الركن الأول ما هو؟ الأصل، وشرطه أن لا يكون، أن لا يكون شنو قلنا؟ الأصل أن لا يكون فرعا وضعه فقيه معين، هذا هو الشرط الوحيد الذي ذكرناه. وأما الحكم فقد ذكرنا فيه كم من الشروط؟ أظن أننا ذكرنا فيها 9 فقط، لا 9 فقط، والباقي من أراد أن يزيد من هذه الشروط فليرجع إلى كتب المبسوطة في هذا الفن وينقلها. إنما غرضنا في هذا هو أن نذكر طريقة بناء النظر في هذا الموضوع. ما هو؟ نذكر الماهية، نذكر الشرعية، نذكر المنزلة، نذكر جواز التعبد، نذكر الأركان، نتحدث عن شروط الأركان للبيان وليس للإحاطة، نذكر متى شرط الأصل وشروط الحكم، ثم ننتقل إلى شروط العلة. إذن لما انتهينا الآن من ذكر شروط الأصل ننتقل إلى ماذا؟ إلى شروط العلة. والعلة عندنا فيها 3 مواقع للحديث. أن 3 المواقع في العلة. الموقع الأول شروطها، هو الموقع الأول. الموقع الثاني مسالكه. الموقع الثالث القوادح فيها، هي الاعتراض. في الحكم ندرس موقعا واحدا وهو الشروط في الحكم، وهو الركن الثاني من القياس. في العلة لنا 3 مواقع: شروط العلة، مسالك العلة، قوادح في العلة. ونبدأ بذكر شروطها، ولكن قبل أن نبدأ في الشروط نقول بتعريفها: العلة ما جعل أمارة معرفة للحكم، ما جعل أمارة معرفة للحكم. نختار هذا التعريف لأنه التعريف الذي ذهب إليه الجمهور، وإلا فإن تعريف العلة كما تعلمون فيه مذاهب مختلفة، وهي لها صدور في المعتقدات الكلامية، لها صدور في المعتقدات الكلامية لأن لها علاقة بشيء يتعلق بالذات الإلهية، ولذلك حضرت فيها المذاهب العقادية. ومعلوم أن المعتزلة يرون العلة موجبة للحكم لما هو معروف في مذهبهم من أن التقبيح القبح والحسنى من صفة الأعيان وليس من توابع النص كما هو عند غيرهم. فإذا قلنا مثلا القمار قبيح بالنسبة لهؤلاء الذين هم على مذهب غير المعتزلة، يقولون قبيح لأن الله حرمه، إذن علة قبحه كونه محرما. والمعتزلة يقولون لا، قبيح لأنه مفسد وفيه فساد، قبيح لأن في ذاته وصفا يوجب قبحه وهو الضرر والإهلاك وإتلاف الأموال في غير مصلحة إلى غير ذلك. إذن هؤلاء يرون أن القبح موجود في ذات القمار مثلا، والمسلم وأهل السنة يقولون لا، القبح موجود في القمار بسبب تحريم الشرع له، وليس لأن فيه مفسدة ذاتية اقتضى التحريم. فانفصل الطرفان. فإذا ما نظرنا في مذهب المعتزلة بناء على هذه العقيدة عندهم، فإنهم يعرفون العلة بأنها هي التي أوجبت الحكم. سبق قبح القمار تحريمه، فتحريمه تابع للوصف الموجود في القمار، وليس أن القمار يكتسب القبح من النص. فإذا ما قلت له الكذب، يقول الكذب قبيح لأن فيه مفسدة، والشرع تابع للعقل فيما حكم به هنا. الشرع يتبع العقل، وهذا معنى قول صاحب جمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته هو الذي يعرف القبيح والحسن، والشرع ماذا يفعل؟ يتبعه. وليس أن الشرع هو الذي يأتي بالقبيح ويأتي بالحسن بأحكامه، والعقل يتبعه في إدراك ذلك. فجعلوا العقل متبوعا والشرع تابعا، وغيرهم يجعل العقل تابعا والشرع متبوعا. هذا هو الفرق بين المذهبين، وهذا معروف. وتفرع عن ذلك إثباتهم التحريم بالقبح، وإثباتهم الكراهة بالقبح الذي دونه، وإثبات الواجب بالحسن القوي، وإثبات المندوب بالحسن الضعيف، وما تردد بين الأمرين يجعلون من القسم المباح. فجعلوا العقل مصدر الأحكام الخمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. ده بالمعتزلة هكذا. فلما جاءوا إلى العلة استصحبوا مذهبهم، قالوا العلة هي التي تجيب الحكم، بناء على أن العلة سبقت وأن الشرع يتبعها، ولذلك أوجبوا على الله تعالى أن يحرم كل قبيح، فلا يمكن له أن يحلل القبائح ولا الرذائل. فجعلوا عقلهم كما يقول ابن حزم رحمه الله زماما على الله، هذه في منتهى الوقاحة، ولا وقاحة أكبر من هذه، أن يجعل الإنسان الله تعالى يخضع في أحكامه لمتصورات مزاجية نفسية وتحسينات باطنية وجدانية، ويجعل ذلك معيار الدين، ويقول بأن الدين سيخضع لهذا، مع أن المتحقق بالتجربة ودراسة الواقع أن هذه الأحكام ليست عقلية، وإنما هي نفسية مصلحية ترجع إلى أغراض النفس وشهواتها، ولا علاقة لها بالعقل. وإن كان يسمى هذا بالتقبيح والتحسين العقليين، فهذا من باب التجوز فقط. نرجع إلى ما كنا فيه، رجعوا إلى العلة فقالوا العلة موجبة للحكم، موجبة للحكم، وليس الشرع هو الذي أوجب الحكم، العلة هي التي أوجبت الحكم. فإذا ما حرم الشيء فلأن فيه علة التحريم، وإذا ما وجب الشيء لأن فيه علة الإيجاب، وإذا ما كان الشيء مندوبا لأن فيه علة النادب، وهكذا. إذن فانفصل هنا التشريع عن النص، وكان مصدره الحقيقي هو العقل. هذا معروف عند المعتزلة، لذلك ما وصلوا هنا إلى العلة استعملوا نفس الأمر الذي بني على معتقدهم ذلك، وهذا معروف. لكن الأشاعرة الذين ومن على شاكلة من المذاهب الأخرى الذين لم يوافقوا المعتزلة في هذا الرؤي، قالوا بأن العلة أمارة لا توجب شيئا ولا تقضي بشيء كهذه الأمارة الآن التي تجدها في جانب الطريق. مثلا تذهب في الطريق فتجد مثلا لوحة فيها صورة منعرج، مشي في الطريق مثلا وكتلقى صورة ديال المنعرج، هذه اللوحة ليست هي التي أوجدت المنعرج، بل المنعرج موجود وهذه تدل عليها فقط، هذه العلة عند غير المعتزلة. ولذلك يقالون العلة معرفة لا موجبة ولا باعثة. هكذا إذا وجدنا الإسكار، فليس الإسكار هو الذي أوجب تحريم الخمر حقيقة، وإنما الإسكار علامة، إذا وجدت هذه العلامة فتم حكم الله الذي يقضي بالتحريم. جعل الله تعالى هذه العلامة الحسية دليلا على حكمه، كما جعل الزوال دليلا على وقت صلاة الظهر، فإذا ما تحقق الزوال فذلك الزوال علامة على أن هذا وقت الظهر. ليس الزوال هو الذي أوجب الظهر، وليس غروب الشمس هو الذي أوجب المغرب، ولا طلوع الفجر هو الذي أوجب صلاة الصبح، لا، علامة. هذا هو مذهب الذي عليه أرباب هذا المذهب. والآمدي نقل عنه أنه قال العلة الباعث على الحكم، هذا أثار سخط أصحابه، قال ماذا يقول هذا؟ ما معنى الباعث؟ الباعث لمن؟ الباعث لله. إذن هذا على رأي المعتزلة، فشددوا النكير عليه، أن يسددوا له سهاما أصحابه. قالوا لماذا تقول أنت؟ كيف الباعث؟ الباعث لله تعالى على أن يحرم، الذي بعث الله تعالى على أن يحرم الخمر هو الإسكار، الذي بعث الله تعالى أن يحرم التعامل بالربا والطعم مثلا والقوس. أجابوا عنه واعتذروا له، قالوا بأنه إنما قصد إلى أنها الباعث للمكلف على الفعل، لأنه إذا علم الحكمة اشتاقت نفسه وانتهضت همته إلى ذلك الأمر رغبة منه لهذه العلة. فإذا عرف مثلا أن سبب تحريم الله تعالى هذا هو أنه يسكر ويجب بالعقل، العقل لابد أن يحفظ لأنه مضر التكليف ولأن به المنافع وضر المفاسد، هذا يبعثه على أن يفعل فتنهض همته إلى ذلك الفعل. فهذا ما أول به كلامه، والكلام في مسألة العلة تقدم بحثها في جمع الجوامع في باب تعريف العلة في ذلك الزمان. إذن قلنا بأن هذه العلة هي أمارة علامة، كهذه العلامة التي تجدها توضع في مكان لتدل على وجود شيء فقط، ولو أزلتها لوجد ذلك الحكم، حتى لو زالت لوجد ذلك الحكم. لكن الشرع قد يعلق بين الصفة بين العلة والحكم، لا لأنها هي التي قضت بذلك، ولكن جعلها علامة على حكمه. هكذا. أما شروطها، شروط العلة، فلا بد أن تكون مؤثرة في الحكم، وعلامة ذلك أنها إذا زالت زال. كالماء مثلا، الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهذا لا يجوز الوضوء به، وإذا ما زالت هذه الأوصاف فشممته فلم تشم فيه شيئا زائدا ثم وضعته في مكان فكان ذوقه على أصله، ثم نظرت فيه فكان لونه على ما هو عليه في أصل خلقته، زالت تلك العلة ورجع الماء إلى فطرته، فهذا معنى أن هذه العلة مؤثرة، لأنه إذا تغير سواء تغير لونه وطعمه وريحه فهذه علة عدم جواز الوضوء به، فإذا زالت زال الحكم. هذا معنى قولهم العلة هنا مؤثرة، لأنها لما وجدت ثبت الحكم، ولما زالت ارتفع الحكم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون وصفا ضابطا، بعضهم يقول وصفا منضبطا، وصفا ضابطا هو الأول، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائها، أن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع، لأن ما من علة نجدها في باب الأحكام إلا ولها حكمة. ففي باب الربا مثلا حدد الشرع مواقع الربا فيما يؤكل، فيما يؤكل في الأطعمة هكذا، لأن ما يطعم يحتاج إليه الإنسان، وما يحتاج إليه الإنسان مظنة استغلاله بذلك، مظنة استغلاله به. مثلا الإنسان يحتاج إلى الطعام، فجاي لك وقال لك أريد صاعا من الطعام، تقول طب لي صاعين، وهو جائع أو جاء من يعولهم، سيقبل. لكن لو جاء وقال لك أريد حجرا، تقول لي أعطيك حجرا على أن تعطيني حجرين، إيش غادي ندير كاع؟ أنا نموت أنا بالجوع إلى ما ديت الحجر كاع. إن ليس موقعا من مواقع الحاجة والاضطرار، ولذلك الإسلام خص مواقع الربا بما فيه هذه الحكمة، وهو أنه مما يتأتى استغلال الناس فيه. أما تدب الربا لم يجعل الله في هذا الأمر، فقط تمر، البر، الشعير، الملح، هذه موقع الاستغلال. مثلا لم يجعله في أمور أخرى، في الأرض ولا في الرمل ولا في الحجارة ولا في الكسوة، لأن هذه قد يستغني عنها الإنسان، إذا لم يجدها سيتركها، لن يموت، لن يقع في ذلك. إذن فحكمة الشرع لا بد أن تكون ممتزجة أو مصاحبة للعلة، وهذا معنى قولهم ضابطا. الشرط الثالث أن تكون ظاهرة جلية، أن تكون ظاهرة جلية، فإذا كانت خفية عن الظهور ولا يستطاع إدراكها فإنها يستغنى عنها بالوصف الظاهر الجلي كما هو معروف في المعاملات. فمثلا في باب الربا، في باب البيع، العلة التي يبنى عليها صحة العقد الرضا، لكن الرضا وصف باطني لا يمكن العلم به، فلذلك قالوا بأنه لا بد أن نجعل لهذا الأمر وصفا ظاهرا، قالوا هو القول. إذن الوصف الظاهر المنضبط هو القول. أما الرضا، ومن يعلم بالرضا؟ من يطلع على ما في قلوب الناس؟ لا أحد يعلم. إذن فهذا الوصف خفي، فلذلك قالوا لا بد من وصف ظاهر يدل على ثبوت هذا الحكم، فقالوا هو الكلام. مثلا الشيخ يقول وينعقد البيع بالرضا، ولكن بماذا سنعلم هذا الرضا؟ يعلم بوصف ظاهر وهو القول. ولذلك في كتب الفقهية العلة الخافية إذا كانت لا يمكن أن تظهر لأنها علة خفية كما ذكرنا، يعتاض عنها بلازمها الظاهر المنضبط. إذا كان العلة خفية ما يمكن أن تطلع عليها، تنشوف شي وصف ظاهر يلازمها في العادة في الغالب. مثلا البيع مبني على الرضا، ما هي الصفة التي تدل على الرضا؟ هي الكلمة، هي التي تلازمها عادة في الغالب. فإذا رضي الإنسان بالشيء يعبر عن ذلك، والتعبير هو الوصف الذي الظاهر الذي يصلح أن يكون مناط الحكم، وهذه قاعدة عامة يعمل بها. الشرط الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع، الذي يراعي مثلا علة معينة وهي مردودة بنص أو إجماع، هذه لا تقبل. ولذلك بعض أهل هذا العصر تراهم يعللون الأحكام في بعض الحالات بمثل هذا، يورد إليك علة النص يردها والإجماع يردها كما هو معروف. ولذلك لما كان من شرط العلة أن تكون كما ذكرنا وصفا ظاهرا، أنكروا التعليل بالحكمة. لماذا؟ لأن الحكمة وصف في المكلف، الحكمة الأصل فيها أنها وصف في المكلف، وقد تتخلف لو فرضنا مثلا أن النازع أن علة تحريم الخمر هو ذهاب العقل، فما أدرانا بأن هذا الشخص ذهب عقله وهو يتكلم على عادته، يشرب شيئا ويتكلم، بل قد يكون في بعض الأحيان هادئا وديعا هكذا. ولو زعنا مثلا العلة هي المشقة في السفر، هي الحكمة لكن لم يجعلها علة. لماذا؟ لأنها غير منضبطة غير ظاهرة. ثم إن الناس يتفاوتون في ذلك، فمن الناس من لا تلحقه المشقة إلا بعد يوم من السير، ومنهم من تلحقه المشقة في مسيرة قصيرة، ومنهم من يشعر بالمشقة ولا يذكرها لأنه لا يريد أن يقول الناس بأنه ضعيف. ومن الناس ذاك المفشش الذي يمشي شيئا قليلا ثم يقتحل، ما به تعب ولا نصب لكنه مفشش. فلما كانت هذه الأحوال خفية وكانت غير منضبطة والناس فيها على تفاوت، قالوا هذه لا يمكن أن تجعل علة لأنها لا تصلح، لأنها خلت من الانضباط والظهور، ولذلك جعلوا المسافة هكذا وغلبوا العادة. أما إذا كانت يردها نص أو إجماع فلا تقبل. الشرط الخامس أن لا يعارضها من العلال ما هو أقوى منها. إذا أردت أن ترى محل الاحتكاك بين العلال فانظر إلى المواضع التي اختلف فيها أهل المذاهب الأربعة كمسائل الربا، اختلفوا في اختلاف شديد في عللها. فبعضهم يقول القتوى للدخل المالكية، وبعضهم يقول الطعم، وبعضهم يقول الكيل، وبعضهم إلى آخره. إذا أردت أن ترى مواضع الاحتجاج والمناقشة والحوار في هذا الموضوع فارجع إلى هذه المواضع تجد فيها تقابل العلل، وكل يريد أن يقول بأن علته أقوى من علة غيره. الشرط السادس أن تكون مضطردة كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقد والكسر، لا أن تقول مثلا بأن العلة هي القتوى للدخار ثم نزيد القتوى للدخار ولا نزيد الربا، هذا نقد، هذا لا يجوز. الشرط السابع أن لا تكون عدما في حكم الثبوت، فأن تقول مثلا الماء حلال لعدم إسقاره، هذا قالوا لا يجوز أن يعلل الحكم الثبوتي وهو حلال الشيء مثلا بأمر عدمي، ولكن هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يعلل بحكم العدمي بالحكم الثبوتي، وهذا هو الصحيح. الشرط الثامن أن تكون متعدية، فإذا كانت قاصرة فإنها لا تصلح أن تكون علة في باب القياس، مثلا كالأبوة والأمومة فإنها لا تتعدى، أو الذهبية والفضية فهذه لا تتعدى. فإذا قلنا مثلا علة الربا في الذهب أنه ذهب، لا يمكن إلا لشيء آخر أن تنتقل إلى هذه العلة، لأنه لا يمكن لأي معدن آخر أن يكون ذهبا. وإذا قيل مثلا بأن هذا فيه الربا لأنه فضة في معدنها في هذا المعدن لأنه فضة، فإن الفضة وصف قاصر لأنه لا يمكن لشيء آخر أن يكون فضة. إذن ما هي العلة المتعدية؟ هي التي تكون هنا ويمكن أن تكون في غيره، كالقوت والادخار مثلا هو موجود في الشعير والبري ويمكن أن يكون في مأكولة أخرى، مثلا أن يكون في مأكولة أخرى كالأرز وما شابه ذلك. إذن فهو ليس علة مقصورة بل هو علة متعدية، تجدها هنا وقد تجدها في غيره، هذه هي العلة المتعدية. ولذلك من العلل القاصرة والعلل المتعدية مثلا الأبوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف لا يقتل والد بولده، فهل يمكن أن يلحق بها جده بوجه ما؟ يمكن أن يلحق به مثلا قاربه عمه خاله؟ لا، لأن الأبوة وصف قاصر على شخص معين لا يمكن أن يتكرر. هكذا أن لا يعرضه داخل، أن تكون مضطردة، أن تكون متعدية، فإذا كانت قاصرة على موردها فإنها لا يمكن أن تكون من العلل المطلوبة في باب القياس. التاسع أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم، فإذا كان طريق إثباتها النظر العقلي أو النظر العادي وما شبه ذلك فهذه لا يعتد بها، بل العلة لا بد أن يكون مصدرها الشرع. العاشر أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بها، كمثلا إذا أردنا أن نقيس على البري فلا بد أن يكون القوت والادخار هو علة ثبوت هذا الحكم فيه. هذه هي شروط الحكم التي يجب أن تكون قائمة به، قد ذكرنا جملة منها والبعض الآخر انظروه فإنها وصلت إلى 24 شرطا في الحكم. انظروه انظروها في مضانها واجمعوها، لا يمكن أن نصل إلى كل 24 شرط، يخرجون عن الإيجاز والاختصار الذي توجبها علينا الورقة، نقرأ الورقة مش الأوراق. خلاصة الكلام أن هذه هي شروط العلة، كذلك شروط العلة. ننتقل الآن بعدما قرأنا المبحث الأول وهو شروط العلة أن ننتقل إلى مسالك العلة. شو هي المسالك؟ هي الأدلة التي تثبت بها العلة. مسالك العلة، ولن نذكرها جميعا وإنما سنذكر بعضها فقط. كذلك لأن العلة لا يمكن أن تثبت إلا بأدلتها، وأدلتها منها الإجماع. الإجماع كالإجماع على أن علة ولاية المال في الصبي هو الصغار، علة ولاية المال للصبي الصغار، هذا علة إجماع على العلة. أو الإجماع على التعليل، ولا يشترط الإجماع على العلة، يكفي أن يقع الإجماع على التعليل كما في أعيان الربا، كما في أعيان التي ورد فيها الربا، البر بالبر والشعير بالشعير، هذا أجمع على أنه معلل وإن اختلفوا في علة ذلك. إذن الإجماع على ضربين، الإجماع على علة معينة كما ذكرنا في مال الصبي، الإجماع على التعليل وإن لم يتفقوا على العلة، هذان الضربان في باب الإجماع. المسلك الثاني النص، النص على العلة، وهذا فيه ضربان. الضرب الأول الصريح، الضرب الثاني الظاهر. النص على العلة فيه ضربان، فيه الصريح وفيه الظاهر، وما يسمى بعضهم بغير الصريح. الظاهر يعرف بصياغ التعليل، يعني الصياغ التي وردت فيه. لماذا نفرق بين الظاهر والصريح؟ بالصياغ، صيغة. من صيغ الصريح لعلة كذا، إذا وردت هذه العبارة في كلام الشارع فإن هذا اللفظ أعلى أنواع ألفاظ التعليل، أعلاها لعلة كذا. ثم يليه في الدرجة من أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا في الدرجة التي بعد العلة. ثم يليه لأجل، فرقوا بين من وإلى. ثم يليه كي، هذه كلها من أقسام الصريح، هذا من أقسام الصريح. وفي هذه المسائل مباحث واختلافات، لكن اخترنا ما عليه الجمهور. أما الظاهر فصيغه معلومة، ومنها اللام كي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، اللام هنا للتعليل، هذا ظاهر. ثم أن المفتوح أنك، قل أنك بما تعلل بها، وكذلك إنك، ويمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن قطاط وكذا، عن طهارتها فقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. جعلوا هذا إن حرف تعليل وأنكره القرافي قال ليس حرف تعليل. والعلة إنما فهمت من الطوافين وليس من إن. وجمع بحث قد أشرنا إلى هذا النوع من الحال الذي يعرض للعقول أنه قد يعرض عليك في الذهن معنى وتنسبه إلى غير مأخذه. وذكرنا هذا الشيء عندما كنا قررنا مسألة دلالة الأمر على المرة والتكرار. قلنا بأنه قد يسبق إلى ذهنك معنى يثيره اللفظ ومأخذه غير اللفظ فتنسبه له. أترتيقى قد يكون من جهة العقل، قد يكون من جهة الاستعمال، قد يكون من جهة كذا، وأنت تظن بأن اللفظ هو الذي أعطاك ذلك العلم. هذا يقع في كثير من المباحث، وهو أن يختلط عليك المأخذ فتقع في نسبة المعرفة إلى غير موقعها. وهذا يقع في جميع مواقع المعرفة إذا لم يتنبه المرء إلى التحقيق العلمي والتحقيق في اللفظ ودلالته وكذا، ويرجع إلى التأمل والتفكر في ذلك حتى يعلم ما أخذ الحكم، فربما ذهب به الوهم إلى مثل هذا. إذن قال بأنه لم يفهم التعليل من إن، وإنما فهم من كلمة طوافين، يشير بذلك إلى عسر الاحتراز منهم منها من القطاط. فلذلك خفف الشرع أمر القطاط تدخل وتخرج وتجلس على ثيابي وكذا. ولما كانت تطوف كثيرا على الناس كان الاحتراز منها صعبا، فهذا هو وجه قولهم إن العلة هي التطواف وحرف إن للتوكيد. والذي أكد ما ذهب إليه القرافي هنا هو إجماع النحاة على إن لم ترد في كلام العرب للتعليل. كون النحاة أيدوا ما ذهب إليه القرافي في هذه المسألة، قالوا بأنه لم ترد إن للتعليل. وبهذا وقع خرم في هذا الحرف وأنه للتعليل، فكان على كل باحث أن يتفطن لهذا الأمر. ثم الباء يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد إن وأن ماذا؟ الباء، قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي بسبب أو بعلة أنهم شاقوا الله ورسوله. فالباء هنا قالوا بأنها للتعليل. ثم يليه الفاء، لكن يشترط في الفاء لكي تدل على التعليل أن يتقدمها الحكم وتدخل على الفعل. يشترط في الفاء لكي تفيد التعليل أن يتقدمها الحكم ويكون مدخولها الفعل. مثاله لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، حكم متقدم لا تخمروا، فإنه يبعث مدخول هذه الجملة، مدخول إن هنا على الاسم الذي دخل على الجملة. هذا هو هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل على الحكم وتكون العلة متقدمة. إذن في المثال الأول تقدم الحكم وتدخل هي على السبب والعلة، مشيت على السبب والعلة. إذن الفاء لكي تكون للتعليل ما هو شرطها؟ أن يتقدمها الحكم وتدخل هي على العلة والسبب، ده هو الشرط الأول. مثاله لا تخمروا رأسه فإنه نافع ولا معزوم، دخلت على العلة، تقدم الحكم ودخلت على العلة. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتقدم العلة وتدخل هي على الحكم، مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه شروطها. إذن المسلك الأول ما هو؟ الإجماع. المسلك الثاني إيش هو؟ النص. النص ينقسم إلى ماذا؟ صريح. لماذا نعرف الصريح؟ باختيار السياق المستعمل لعلتي لأجلي. لماذا نعلم الظاهر؟ نص الأمر. كذلك ننتقل الآن إلى مسلك آخر وهو الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه، ما هو الإيماء والتنبيه؟ عرفوه بأنه الاقتران بوصف لو لم يكن هو العلة، هو ونظيره العلة، لكان بعيدا. الإيماء والتنبيه هو اقتران الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره علة لكان بعيدا، أو لعابه الفطنة كما يقول صاحب القصة. الله أكبر. وصف إن يكون لغير علة يعبه من فاطم كما قال مثلا. وهو على أضرب، على أضرب، هو على أضرب أي على الأنواع، يعني على صور. من ذلك مثلا تعليق الحكم على العلة بالفاء، هذا هو النوع، تعليق الحكم على العلة بالفاء. فاجلدوهم 80 جلدة، الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ربط الحكم هنا بالعلة بماذا؟ بالفاء. هذه فيها الإيماء والتنبيه. ما هو، ما الذي يشير إليه هذا الرب؟ يشير إلى أن هذا الذي تقدم علة لهذا الذي بعد الفاء. تعليق الحكم على العلة بالفاء، هذا النوع الأول في باب الإيماء والتنبيه، أو الصورة الأولى إن شئت. الصورة الثانية ذكر الوصف مع الحكم. الصورة الثانية ذكر الوصف، مثاله قول العربي هلكت وأهلت، قال ما ذاك؟ وقعت أهلي في رمضان، قال كفر. إذن علة التكفير ما هي؟ الواقع، لأن فيه الربط بين الوصف والحكم، فيه الربط بين الوصف والحكم. هذا، هذه الصورة الثانية من سورة الإيماء والتنبيه. الصورة الثانية التفريق بالوصف، التفريق بالوصف، للفارس سهمان وللراجل سهمون. للفارس وللراجل هذه العلة، مخوصة من وصف الراجل ومن وصف الفارس، استحقها بهذا الوصف المستخرج منها من هنا. هذا معنى قولهم من طرق الإيماء والتنبيه التفريق بين الحكمين بماذا؟ بالوصف. المسلك الرابع، هي الدليل الرابع الذي تثبت به العلة، هو الفعل النبوي. الفعل النبوي وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بعد أمر، مثاله سهى فسجد، مثاله سهى فسجد. إذن فعلة السجود السهو، هذا المسلك الرابع. المسلك الخامس الصبر والتقسيم، وهو قسم الصفات واختبارها. قسم الصفة واختبارها، وهذا ما يذهب إليه الفقيه عندما يدرس الجزئية، فأول ما يفعله أنه يفكك هذه الجزئية فينظر في جميع صفاتها، ينظر في جميع صفاتها، ثم بعد ذلك يلغي الأوصاف الطردية، هي الأوصاف غير المناسبة. فأنت مثلا تحلل بيعا معينا فتذكر جميع الصفات التي تركب منها، جاء زيد إلى عمرو، جاء صفة، في السوق صفة، فسأله أن يبيعه دجاجة سؤال البيع صفة، فاتفقا على أن تكون بطريق الوزن، فأعطاه مالا قال له بأنه يمكن أن يستبدله، مش أن يصرفه لأن هذا كتسمى غير استبدال، أن يستبدله بعملة أخرى تتخذ هذه الصفات وغيرها. فيمكن لك أن تتخيل صورة فيها 10 صفات، فيها 15، فيها 20، أنت مهم أن تعمل، ثم تنظر فيها. جاء زيد وصف طربي إلى السوق، وصف طربي، فقال له بعني، وصف طربي، ما عندوش تأثير، ما كيجيب لا حرام ولا حاجة، يعني ما عندوش تأثير في التحريم، هذا معناه أنه طربي. فسأله البيع، وصف طربي، فاتفقا على أن يكون ماذا؟ البيع بالوزن، هذا هو المنار كيشد فيه. ودفع له مالا وقال له يمكن تستبدله وصف طربي، هنا غيوقف دابا، يعني ألغى كل الأوصاف الطردية وتمسك بالوصف المناسب للتحريم، وهو بيع الشيء قبل انفصاله عن مخالطه، كما هو معروف في المذهب المالكي راه ممنوع، هذا معروف. الصبر هو هذاك العمل اللي داره هو دابا، الصبر شنو هو؟ الصبر والاختبار. شنو هو التقسيم؟ التقسيم هو الاول. شنو التقسيم؟ هو كتقسم الصفات 1 2 3 4 5 6 7 8 10، كتحسبها تقسمها، يعني كان داك العقد مجموع، ولكن انت قسمت الصفات. ما دفعت بعد ذلك صبرتها، اختبرتها، جاي للسوق، ما صلحش هذا يكون، لا يصلح أن يكون وصفا للتحريم. كلم زيدا، لا يصلح أن يكون للتحريم. سأله أن يبيعه، لا يصلح أن يكون للتحريم. اتفق، لا يصلح على الوزن. أنا في الكين دابا غيفوت لديك الصفة الأخرى، غيديرها وصفا تخلي هذاك الوصف وكيركز عليه. لذلك شنو الفرق مثلا بين النظر الفقيه ونظر غيره؟ هو طريقة التي يسقط بها الفقيه الأوصاف الطردية ويبقي بها الأوصاف المعتبرة. فمن لم يعرف شروط العلة، لكي ما كانش شروط العلة، ولا يعرف القوادح في العلة، راه غادي يخلي لك صفة طردية ويحيد الصفة المناسبة. اللي قلت ليه دابا هذا عقد محرم، ما هو الوصف الطردي اللي غادي نحيده مثلا ونسقطه، وما هو الوصف الذي تراه مناسب الحكم؟ يقول لك والله أعلم، والله أعلم، هذاك الفلوس اللي أعطاه وقال ليه بدلها بفلوس أخرى، هادشي اللي كيبانلي، تقول هذا هو الوصف المناسب، تقول بماذا عرفت أنه مناسب؟ أن تسأله عن مناسبته، لا يعرفه. لكن إذا جئت إلى منظرة الفقه تقول لك الوصف المناسب هو اتفاق مع الوزن، لأن بيع الشيء الحي بالوزن والقصد منه لحمه قبل أن ينفصل عن الريش، قبل أن ينفصل عن السرقين وما في بطنه، لا يجوز لما تقرر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قلادة فيها خرز وفيها شيء من الذهب على ما أظن، فقال له ذلك أبيعها يا رسول الله، قال لا حتى تفصل، وفي رواية حتى تفضل أو ما شبه ذلك، ها هذه المسألة وردها صاحب مفتاح الوصول استدل بها فيما يكون مجملا من جهة النقد، لأن فيها تفصيل وفيها تفضل، هذا فيها النقطة واحدة ما فيهاش، وردها صاحب المفتاح في إرشاد الفحول عليها. هذا اللي باش ندير، جاب لك المناط بين لك علاش، جاب لك الدليل، هذا هو الفرق. لذلك الآن إذا كان الإنسان مثلا يجادلك في مسألة فقهية وقعت لي مثلا مع زوجته، كيجيب لك على الأوصاف الطردية، تقول لي راه الوصف الحقيقي لدينا عليه الحكم تحقق، يقول لا لا الفقيه أنا ما عرفت ديك الساعة شنو قلت لها، وأنت قلت لي طلقتيها ثلاثة وحكيتيها وكتقول لي ما عقلتش، يقول لا راه كنت غضبان، وكان سؤال اللي كيطلق وهو فرحان، كان ناس مع راسه وقال بمناسبة فرحي وأنني مسرور وطريقك في سبيل الله، ما أشهد شي كان ممكن، لا مستحيل، تدلك غير الأوصاف الطردية، تقول لي ما تصدع راسك، هذه الأوصاف التي تذكرها راه غير شبه، لا تصمد عللا تبنى عليها الأحكام. إذن هو كيدير الصبر عامي، ما تنش بأنه ما تيدير حتى هو خدمته، راه تيختار الأوصاف المناسبة للحكم، هو أيضا يأتيك بالأوصاف، راه كنت أفقي غضبان، زعما راه الغضب من موجبات رفع التكليف، لأنه يخل بشروط بأركان التكليف، هو الاختيار والإرادة إلى آخره. مثلا جاب لك وصف كان يظنه مناسبا، وقول لك ما نويت، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى، كيجيب الأوصاف التي يرى بأنها تعتبر مناسبة، لكن المشكل أنها عندما تعرضها في الموضوع كتبان لك بأنها ملغاة في ذلك الموضوع، ما ليست مؤثرة. لذلك الصبر والتقسيم هو عمل لا بد للفقيه أن يقوم به. وإذا جاءتك نازلة جديدة لا بد أن تحللها بطريق الصبر والتقسيم، كتب ذكر كل مكوناتها جزئياتها، واحد اثنان ثلاثة أربعة، تجمع ذلك المكونات كلها، لكل وصف قام بالعقد تخرجه ثم تنظر فيه. ربما اجتمعت ذلك في بعض المرات في أمر واحد علل متعددة، بعض المرات كيوصل العقد الذي تدرسه اجتماع أربعة العلل كلها تفيد التحريم، كتجيك شي علل أخرى تقتلها هذه العلل، لأن العلل المحرمة تقتل العلل المبيحة، إذا كانت علة محرمة تتمحي دوك المبيحات، مصلحة والحاجة التي لا تصلح قد ضرورة وما ذلك، كل شيء كتمحي هذه العلة المحرمة، وهكذا. والمنهج في هذا معروف، والاكثار من الفروع وتخريجها والنظر فيها يهتدي به الناظر في الفقيه إلى أن تكون لديه ملكة في العمل بالصبر والتقسيم بطريقة تامة. هذا أيضا مما تثبت به العلة وهو الصبر والتقسيم، وهو المسلك الخامس. السادس المناسبة، ويعبر عنها بالإخالة، ويعبر عنها برعاية المقاصد. هذا ببلاصة بالضبط سبب المناسبة في مسالك العلة كيخرجوا المقاصد، لتهمه بأن علم المقاصد علم مستقيم، راه هو جزئية في هذا الموضع وهو مسالك العلة فقط. من هنا مباشرة تخرج المصالح، لأن ما معنى المناسبة؟ أن تكون فيه مصلحة من المصالح التي يراعيها الشرع، وهي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وإلى آخره. ومن هناك يخرج إلى تقسيم المصالح إلى تحسينية وإلى حاجية وإلى ضرورية، من هناك يخرج مباشرة من هناك يخرج إلى علم المقاصد. إذن في علم المقاصد أين يولج إليه؟ في باب القياس، في أي مبحث؟ في مبحث مسالك العلة، هناك يدخل به. أي أنه مسلك من مسالك العلة العشرة ولا 11 ولا 12 على حسب مذهب حسب المذاهب، هنا كيدخلوا مباشرة. وإذا وصل الناظر الذي له سعة من الزمان وأراد أن يدرس هذا، يدرس في علم المقاصد، فيدرس في علم المقاصد بجميع تفرعاتها ومسائلها في باب القياس في مسالك العلة، في كيدرسها في مسالك العلة، هناك يدرس المقاصد. وإذا أردت أن تطول فلك أن تطول فتأتي بالموافقة، مثلا البحث الجزء الثاني في باب المقاصد وتوسع النظر وتقرأ كامل علم المقاصد في باب المناسبة في مسالك العلة فقط، هناك يدخلوا لها مباشرة يدرسونها في هذا الموضوع، ليست علما مستقلة لأنها مسلك من مسالك العلة وهي المناسبة. ولذلك يسميها بعضهم بالإخالة وبعضهم يسميها بالمناسبة وبعضهم يسميها برعاية المقاصد، هذه الكلمة. والذين في الحقيقة أظهروا قوة هذا المسلك في الأصول وأصلوه ودعوا إليه ووسعوا النظر فيه وتحدثوا عن أنواع المصالح ومراتبها ودرجاتها الجويني والغزالي. الجويني هو أول من قال: ومن لم يتفطن بمقاصد الشرع في الكلام فليس على بصيرة من الدين، والذي كما قال هذا الشيء اللي قال في البرهان، الشيء اللي قال في البرهان. ثم جاء من بعده الغزالي ففعل فعلا مهما في هذا الباب، ثم بعد ذلك انتقل هذا على أنحاء مختلفة في الفقه. لكن الذين يعملون بها، دعنا من الذين أصلوها وبكروها وبحثنا، الذين يعملون بها بالمقاصد في المذاهب الإسلامية كلها هم المالكية. مالكي مقاصد عندهم معتبرة، ليس فقط مقاصد الشرع حتى مقاصد المكلف. أدرجوا المقاصد في علم الفقه وأعملوها حيث يجب أن تعمل، وقد مر بنا وقد مر في الحديث أنهم كانوا يراعون مقصد المكلف. ماذا هذا؟ ورعاية المالكية للمقاصد أمر متغلغل في سائر مباحث الفقه، فيخصصون بها ويعللون بها ويعتبرون بها ويرجحون بها، وبل يجعلونها أصلا مستقلا في بعض المواضع إذا عنا لهم صحة ذلك، ويجعلونها أصلا تسقط كثيرا من الأمور الأخرى التي تريد أن تقضي في الموضوع. ومن ذلك مثلا إذا حلف الشخص بأن لا يأكل الطعام يجعلون كلامه لغوا، لأنه إذا حكموا عليه باستمرار ربما أدى به ذلك إلى الموت، فقالوا هذا إنسان يهدي، ما يقول هذا بقيت يموت، فقدموا حفظ نفسه على لفظ الإنشاء وألغوه. وكذلك إذا قال والله لن أتزوج أبدا مثل ذلك، قال الإنسان سيقول هذا، فهذا يؤدي به إلى الضرر الذي قد يلحق به، فرفضوا هذا الذي قاله وعملوا بالمقصد ورجحوه وجعلوه معتبرا في هذا الباب. والجزئية في هذا الباب وأنواعها وأضربها وصورها يمكن أن تستخرجها بأدنى نظر في كتب المالكية، ويصرحون بذلك فيقولن للمصلحة. ولكن ما تنساش هذه القضية، راكد كلمة مصلحة هنا راه بحال هذه العلة اللي كنقراوها، راه عندها شروط وعندها مسالك، ها هي عندها قواعد، صافي كده الدنيا غير مصلحة وصافي، غير علة وصافي، غير أصل وصافي، لا، كل شيء مضبوط. لذلك لا يذهب النبي كالوهم إلى أننا إذا قلنا المالكية يعلم بالمصلحة أن المسألة موكولة إلى كل أحد بدون منهج، بدون ضوابط، بدون قواعد، بدون شروط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وشروطها الخمسة المشهورة المجمع عليها معروفة، ولا تخالف نص من كتاب السنة، وأن لا تكون مصلحة من أرجح منها، وأن لا تكون من السنف الذي ألغاه الشرع، إلى آخره ما هو معروف في شروط المصلحة. خلاصة الكلام أننا إذا وصلنا إلى المناسبة وصلنا إلى البطحة. شنو البطحة؟ هو المكان المستوي الذي يتفرق فيه الماء. صافي، ولا الكلام طويل، والتي كتتهضر على المصالح الضرورية وقسامها وتعارضها، وكتنتقل عاوتاني المصالح الحاجية، وكتنتقل المصالح التكميلية، ويكثر الكلام ويبحث حتى تنسى بأنك في باب القياس. توليدك تقرأ كأنك تقرأ علما مستقلا، ولإنما هو مسلك من مسالك العلة وهو المناسبة. هكذا والمرء له في هذا الأمر الاختيار، أن يوسع إذا كان الزمان يسع لهذه التوسيعة، ويقرأ ذلك الزمان حتى يحيط أو الأقل حتى يطلع على ما أمكن أن يطلع عليه، فإن ذلك أحسن. الآن إنما نذكر فقط مسالك العلة وليس الحديث عن كل تفاصيلها. المسلك السابع الشبه. الشبه، الشبه ما هو؟ هو أن تلحق أمرا بما هو أقرب به شبها. هذه من أصعب المسائل الفقهية والأصولية. اعتقل ابن الأنباري: لم أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه، أغمض من هذه المسألة، مسألة الشبه، أنك تزين بالميزان فتلحق شيئا معينا بأقربه به شبها. عندنا مثلا التيمم والوضوء، وعندنا التيمم وإزالة النجسة. هل التيمم يشترط فيه، هل الوضوء يشترط فيه النية؟ لأنه ليس إلا بباب الطهارة، طهارة المائية. فهل يلحق الوضوء بغسل النجاسة باعتبار أنه طهارة مائية اشترك في تطهير بالماء، أو لا؟ بل نلحقه بالنية، بل نلحقه بالتيمم، لأن التيمم يشترط فيه النية، التيمم بالإجماع يشترط فيه النية، والوضوء تشترط فيه النية. فيه خلاف، الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء. إذن فهل نلحق الوضوء بإزالة النجاسة باعتبار أنه طهارة مائية كإزالة النجاسة، أو نلحقه بالتيمم باعتبار أنهما عبادة لرفع الحدث؟ تردد الوضوء بين هذين الأصلين، إزالة النجاسة لا في ما فيهاش نية، التيمم فيه نية، والوضوء متردد بينهما. بأي نلحقه؟ بإزالة النجاسة فنقول لا نية فيه، أو نلحقه بالتيمم فنقول نية لن يدفن. هذه هي أغمض أنواع المسائل الفقهية، أن تلحق شيئا بأشدهما به شبها. ولذلك قبل المنبري بأنها أغمض مسألة في علم الأصول. ما معنى أنها غامضة؟ أن طريقة التي تستطيع بها أن ترجح هذا على هذا فيها يكون فيها في الغالب التعارض الشديد. الشافعي في مسألة الوضوء يقول في هذا: النية في الوضوء والتيمم، قال الوضوء والتيمم طهارتان أنا يفترقان في النية، أنا يفترقان في النية. فألزم كالمالكية، ألزم التيمم في الوضوء، قال بأنه مثل التيمم، ألزم النية في الوضوء كمثل التيمم، وهذه المالكية أيضا، قال ذلك الحنفية، والحقه بإزالة النجاسة. هذا هو الشبه. ثم أخير ثم بعد ذلك الدوران هو المسلك التاسع. المسلك ماذا؟ التامين. المسلك التامين هو الدوران. كالتحريم مع السكر في العصير، كالتحريم مع السكر في العصير، فإذا ما ارتفع ارتفع التحريم بمعنى الدوران. التاسع إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق. تقياس الأمة على العبد، حيث يقول لا يوجد فرق بين الأمة والعبد في الأحكام فيلغي الذكورة أو يلغي الأنوثة، وهذا هو الفارق بينهما، وهذا إذن من مسالك العلة. إذن قرأنا المبحث الأول وهو شروط العلة. المبحث الثاني في العلة ما هو؟ مسالك العلة. ذكرنا منها فقط هذه، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الكتب الأخرى ليتمم نظره. وبعد هذا ننتقل إلى المبحث ماذا؟ الثالث. ما هو المبحث الثالث؟ القوادح. القوادح في العلة، القوادح في العلة، والبعض يسميها ماذا؟ الاعتراضات. البعض يسميها الاعتراضات. وقوادح في العلة أيضا كثيرة، ولكن سنذكر بعضها فقط من أجل التمهيد والتفصيل والتصوير وليس للإحاطة. من هذه القوادح الكسر، يسمى الكسر، وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار. هذا إذن خاص بالعلة المركبة، مثل أن يقول المالكي مثلا علة الربا اقتيات وادخار، فيأتي المعترض ويقول الادخار لا معنى له، فيبطله ويسقطه. هذا كيتسمى الكسر، يعني علة مركبة يأتي إليها المعترض فيسقط وصفا من أوصافها. هذا هو التعريف المعروف في باب الكسر، وإلا ففيه تعارف أخرى وفيه مباحث تنظر. القادح الثاني عدم العكس، عدم العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف. مثاله منع الحنفي تقديم الصبح بعلة عدم قصرها مثل المغرب، أن يقول الحنفي مثلا لا تقدم صلاة الصبح قبل وقتها لأنها لا تقصر فهي مثل المغرب، فجعل العلة هنا عدم القصر. الحكم هو منع التقديم والعلة عدم القصر. الشافعي سيقول له هذا المنع وهو تقديم الآذان قبل الوقت موجود فيما يقصر، فلا يجوز تقديم الأذان قبل الظهر ولا تقديم الأذان قبل العصر وهما مما يقصر. هذا ما يسمى عندهم بعدم العكس. القادح الثاني عدم التأثير، الثالث عدم التأثير، وهو أصح القواعد وأقوى، أصح القوادح وأقوى، عدم التأثير أقوى القوادح عدم التأثير. وهو أن يأتي الشخص بعلة فيقول له المعترض هذا الوصف غير مؤثر، ما عنده حتى معنى غير جبتيه وصف، ما عنده حتى شيء عمرت به الكلام وصف. مثاله أن يقول الحنفي مات، أن يقول المستدل مثلا بيع الغائب بيع لمبيع غير مرئي كالطير في الهواء، علله بقوله غير مرئي غير مرئي. فيقول المعترض عدم القدرة على التسليم كاف في المنع، ونحن مرئيين، هذا المرئي الذي جئت به لا معنى له، عدم التسليم تسليم المبيع كاف في تحريم هذا البيع. وأما الرؤية فوصف لا تأثير له، لأن أن تبيع شيئا غير غائب ممنوع، فيعلله المستدل بأنه غير مرئي، فيقول له المعترض غير مرئي هذا ليس شرطا، بل عدم القدرة على تسليم المبيع يبطل البيع، وقولك غير مرئي لغو لا قيمة له لا تأثير له. الرابع القلب. شاديك القلب اللي كتعرف وين القلب ديال حتى يقول لي. القلب هنا هو أن يبين القالب هو المعترض أن ما يستدله بالمستدل له لا عليه، أن يقرب الدليل، تستدلت بواحد الدليل وجئت به لتبني به الحكم، المعترض يأخذه ويجعله ضدك، ده هو القلب. مثاله المعروف أن يقول مثلا المستدل وهو الحنفي إن الأخ يرث، ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا ورث له، في الحقيقة حديث من رواه الإمام أحمد في مسنده، الخال وارث من لا ورث له. فيقول له المعترض هذا الحديث دليل على أن الخال لا يرث، لأنه مثل قولهم الخال وارث من لا ورثه، ومثل قولهم الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له. إذن هذا دليل على أن الخال لا يرث، وليس أنه يرث. هذا الحديث دليل على أنه لا يرث، وليس دليل على أنه وارث. فهل يمكن للجوع أن يكون زادا؟ إذن فالخال لا يمكن أن يكون وارثا. هل يكون يمكن الصبر أن يكون حيلة تنتصر بها على ما صبرت عليه؟ لا. إذن فقد قلب عليه الدليل. وكان ابن حزم رحمه الله في مواقع يستعمل هذه الطريقة، وهي القلب عند علماء الجدل معروف، وكان يستعمله. فإذا ما استدل بعضهم بدليل كان يقلبه ويستخرج من الحكم الذي هو نقيض ما استدل به عليه، ذو القلب. خامسا القول بالموجب، وهو أن يتفق معك في الحكم ويتفق معك في التعليل، ولكنه لا يوافقك على الحكم. يوافقك في التعليل يوافقك، ولكن يخالفك في الحكم. ذلك القول بالموجب. مثاله أن يقول مثلا الحنفي ماء الزعفران ماء خالطه طاهر، الزعفران طاهر، ماء الزعفران مال خالطه طاهر، والمخالطة لا تمنع الوضوء. العلة مقبولة، المخالطة نعم لا تمنع الوضوء، لأن قد يختلط الماء بالماء، ويختلط الماء بما لا يغيره ولا يبدل أوصافه، فالعلة فعلا لا تؤثر، لكن المخالط لا يمنع، لكنه ليس بمطلق. أنا ما قلت لك بأن المخالطة تمنع، الذي أقوله لك بأن الماء إذا خلط بالزعفران خرج عن صفة المطلق، وليس أنه أن المخالطة تتمنع. هذه هي الرحلة المعرفية المتعلقة بالعلم، هذه هي الرحلة. نحن الآن لم نستوفي ذكر جميع المسائل، ولكن يكفي أن نمهد النظر لمن أراد أن يستزيد، وطريقة النظر في هذا الآن منصوبة واضحة، وهو أن يبدأ الناظر في باب في مبحث العلة بالبحث عن شروطها، ثم بعد ذلك يبحث عن مسالكها، يعني الأدلة التي تثبت بها، ثم يبحث بعد ذلك عن القوادح التي تجلب من أجل القدح في تلك العلة. إذن ذكرنا الآن الأصل هو النص الشرعي على القول الصحيح، ذكرنا ياس الحكم، وذكرنا شروطه، أقول هذا من السوفي شروطه، ولكن ذكرنا جملة من الشروط. فإذا ما أردت أن تزيد شروطا أخرى فارجع إلى الكتب وزد. ثم انتقلنا إلى الركن الثالث وهو العلة، فقلنا بأنها فيها ثلاثة مباحث: مبحث في شروطها، ومبحث في مسالكها، ومبحث في القوادح فيها. ما الذي بقي؟ الفرع. هذا عمره سهل، وهو سوف يذكره المصنف إن شاء الله. كملنا كلام على الآن، بقي التقسيم. نرجع المصنف يعطينا الأقسام ديال القياس، نرجع المصنف لكي يحدثنا عن أقسام القياس. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة التي سيذكرها هي على مذهب معين، وإلا فإنه توجد في هذا المواضع في هذا الموضع أمور أخرى. إدارة تطلع على في باب التقسيم فارجع إليها فإن فيها كلام معروف. قال: ينقسم إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. شبه ذكرنا ذيك الساعة في مسألة. فقياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم، يعني المسلك ديالها أنها علة ماشي صفة لازمة للعلة ولا هي شبه. علة، ما هي العلة؟ الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. ما قلناش احنا بأنه مؤثر، وما قلناش جريب للحكم. وصف ظاهر يكون من شرط أن يكون ضابطا لحكمة إلى آخره. نعم، أي اصطلاح. ما العلة راهي المرض، هي العلة، هي السبب، ولكن إذا قلنا العلة في الغالب تنصرف إلى الأمراض، إلى الاجتماع، إلى المجتمع، إلى آخره. خلاصة الكلام أن القياس إذا أردنا أن نقسمه، ما الذي نعتبره؟ هل نعتبر الحكم؟ أو نعتبر الفرع؟ أو نعتبر الدليل؟ أو نعتبر الجامع؟ يبغي نديرو تقسيمات الحكم، واش كنعتبرو؟ الجامع. الجامع هو الذي يفرق به، يقسم به الحكم. شنو هو الجامع؟ العلة، الدلالة، الشبه، الطر، مثال. إذا بغينا نسعو المجال ديال القياس. ولكن إذا أردنا أن نقتصر على ما ذكره المصنف، شنو هو الجامع بين المقيس والمقيس عليه؟ قد يكون علة، دلالة، شبه. هذه هي التقسيمات ديال القياس. فما جمع فيه بين الفرع والأصلي يسمى قياس علة، وما جمع فيه بين الفرع والأصلي بلازم العلة كتسمى الدلالة، بلازم العلة تسمى قياس دلالة، وما جمع فيه بين الفرع والأصلي بالشبه يسمى قياس شبه. من كل الأمثلة. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم لعلة الإيذاء هكذا. لذلك يعتبروا بأنه أعلى أنواع القياس. ولكن توجد أنواع أخرى وما يسمى بقياس بإزالة الفارق، هذا الذي ذكره المصنف راه ما كملش، راه غير طرف من هذا الأمر بشي التقسيم الحقيقي والإحاطة بالأقسام. لا بد أن ترجع إلى الكتب التي بسطت في هذا الموضوع استكمل فيها جميع الأنواع، فهم؟ لكن هذا هو المشهور وبعضه يدخل في بعض. إذا ما هو قياس العلة؟ هو أن تكون العلة بنفسها ثابتة كالأذى الذي هو الجامع بين تحريم التأفيف وتحريم ضرب الوالدين. المعروف أن ولا تقل لهما أف أصل، والعلة في تحريم الأف فيه الأذى، وإذا كان الأذى هو العلة فكل ما يؤذي الوالدين فإنه حرام، ها؟ كل ما يؤذيهم ما فإنه حرام. فهذا الذي جمع بين الضرب والأف هنا علة، علة. هذه العلة ما هي؟ شكنا هي؟ الأذى، ضرر. أما قياس الدلالة لا تكون فيها العلة ولكن يكون فيها لازمها، كالاستدلال برائحة الخمر على الخمر. ما عرفنا هو السكران ولا ما هو السكر؟ هو العلة ولكن ما بينش فيه السكر، لكن فيه الريحة ديال الشراب. وكان المالكي يجيزون أن يشم فام من شك في سكره، فإذا ثبت فإذا خرجت منه الرائحة يحد. وهذا مذهب عمر، هذا ما يسمى بقياس الدلالة. فيلحق هذا بالسكران لوجود ماذا؟ صفة تلازم هذا وهي الرائحة، يسمى قياس الدلالة. المصنف قال وهو استدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو نظير، وهو أن يكون العلة دالة على الحكم، ولا كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال النامين. كلمة مال النامين ليس هو الذي مال الصبي الذي أوجب فيه الزكاة، هو ليس ببالغ، هو غير مخاطب، لكن جمع بلازم ما يقضي ما يجب الزكاة وهو نمو كما قال. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة فيه. هذا قياس الدلالة. المهم قياس الدلالة ما هي؟ هي أن تقيس الشيء على الشيء بجامع لازم العلة، لازم العلة هكذا قال. يمكن أن تبحثوا في هذا المصطلح في تستوسع. الثالث قياس الشبه، هو الفلع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها بها، بأكثرهما شبها به. قياس الشبه هو الفلع المردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها شبها به. وهذه المسألة في الحقيقة هي التي تجدها كثيرا في الفروع الفقهية، وهي التي يكثر فيها الخلاف، لأن الشبه هو في الحقيقة ترجح شبه على شبه أحيانا إنما يكون بغلبة ضمن المجتهد. مثلا قد تجد هذا العقد مردد بين هذا وهذا، بين الجواز والإباحة، بين تغليب هذا المناط وهذا المناط، فيختلفون في الترجيح. ولهذا هذا النوع من التعارض هو الأشد، تعارض الأشباهي هو الأشد والأصعب في الفقه كله، لأنه إذا تعارضت النصوص وضعوا له منهجا معينا، ترجح بكثرة الرواة، ترجح بجهات المتن، ترجح بالأدلة الخارجية، أعطوك سميته. ولكن إذا دخلت في هذا في بعض الحالات نعم العلل فيها مراتب، العلال دلالة شبه كذا كين، ولكن انت في الشبه تفدب في الشبه، والشبه احيانا لا يصفو ان يكون راجحا لان الاخر ايضا قد تكون فيه جهة قوة، فيقع الانسان مترددا بين شبهين كلاهما صالح يعلق به الحكم. ويقال يحكى في المجالس ان السيوطي لما ادعى الاجتهاد وأرادوا أن يختبروه جاءوه بهذا النوع من المسائل، المسائل التي تتردد بين الشبهين. ومرة لقيت فقيها كبيرا في السن فسألته ماذا تدرسون هذه الأيام؟ قال ندرس المسائل التي بين من الشبه رحمه الله. قال ندرس المسائل التي تقع بين يعني بين أصلين مختلفين. وفي الحقيقة أن هذا أمر معروف لأنه محل تنازع واختلاف والباس والنظار، واحتاج هذا النوع إلى المكنة الفقهية والدربة في المذهب وحفظ المرجحات وحفظ أمور أخرى تحتاج إليها في هذا المقام. وربما إذا استعمل المرء تمديد بصره إلى واقع المكلفين وأحوال المجتمع وأحوال النفوس والأحوال الأخرى التي تنفعه، فربما توجه إلى استطاع أن يزيد الترجيح من جهات أخرى. إذا كان قد تساوى الشبهين عندك فربما رجحت بحثت عن المرجحات من جهات أخرى. كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر أكبر شبها من الحر. العبد إذا أتلف مثلا عبد مر في السوق فمر على شيء فكسره، هل يضمن أو لا يضمن؟ في العبد التقى شبهان، هو شبيه بالحر لأنه يصلي ويخاطب بالأحكام ويخاطب بالشريعة وهو حر من هذه الجهة، لكنه أيضا شبيه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى ويهاب ويعار ويستغل ويؤمر وينهى على ما يفعل بالبهيمة. فهل الحق بالبهيمة؟ فنقول ما كسره العبد جبار، والله يخلف ما هذا العبد، هذا ما ملحق بذلك بتلك البقرة وبذلك الفرس وبذلك ما ليش نقول ملحق بالحمار نحمر تحمر في الدلدة، ملحق بالفرس وملحق بالبقرة. أو نقول لا، جهة الحر جهة الإنسان فيه هي الغالبة، فهو ملحق ب الحر بالإنسان الحر، أن فيه جملة لأن فيه جملة من الصفات التي يكون هو والحر مشتركان فيها، يكون هو والحر مشتركين فيها، واضح الأمر. غالبا بعضهم يلحقه بالبهائم فيحكم بأن ما أتلفه العبد لا ضمان فيه، وربما ألحقه بعضهم بالإنسان الحر فيرتب على فعله الضمان. هذا مسألة، هذا في الفروع الفقهية أمثلته غير كثيرة لكنها موجودة. ولما أنهى الكلام على هذه المسائل وأعطانا تقسيم القياس تمهيدا للناظر ليبحث في هذا المزيد من التوسع، فانتقل إلى ذكر أصل الفرع، لأن احنا هضرنا على الأصل، الشرط ديال الأصل، الشرط ديال الحكم، الشرط ديال الحكم، والعلة والشروط ديال العلة، والمسالك والقوادح، ولم نذكر الفرع اعتمادا على ما عند المصنفين من الشرط. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. لا بد أن يكون الفرع مناسبا للأصل بحيث يكون بينهما جامع، يكون بينهما جامع كالجمع مثلا بين الفول وبين الشعير بالقوت والادخار، لابد من هذا الجامع، هذا الجامع بينهما، كن في هذا في الأصل وصف وفي الفرع وصف يجمع بينهما. ومن شرط الأصل المذكور هنا ومن شرط الفرع أيضا أن لا يدل عليه الحكم من جهة الدلالة، أن لا يدل عليه النص من جهة الدلالة، فإن دل عليه النص من جهة الدلالة فلا معنى للقياس. إذا مثلا قلنا الرجال فدخل زيد عنقص عليه عمرا، لا، هو داخل تحت عموم اللفظ. فإذا كان الحكم قد فإذا كان النص يشمل الفرع فلا يجوز قياسه حينئذ على أصل آخر، لأن الفرع لأن دخوله تحت النص كافٍ، وهذا الشرط الثاني لما ذكره المصنف. ومن شروط الأصل وقد ذكرنا ذلك أن يكون ثابتا بدليل متفق على خصمين، ليكون القياس حجة على خصمه، فإن لم يكن خصمه فستثبت حكم الأصل يقول بالقياس. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، فمتى انتقدت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم أو معنى لأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. الأول كان يقال في القتل بالمثقل، بالمثقل مثلا الثقيل الحجارة، لأن القتل يكون بشيئين، بالمحدد كالحديدة الحادة كالموس مثلا والخنزير كيتسمى المحدد. المثقل هو الشيء الذي لا يقتل بحده ولكن يقتل بثقله كالحجر مثلا وما في حكمه. أن يقول مثلا في القتل بالمثقل قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كان يقال تجب الزكاة في المواسير إذا في حاجة الفقير، فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي تابعا لا في ذلك إن وجدت وجدا وإن تفي، والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها، والحكم هو المجلوب العلة لما ذكر. هذه كل أمور ذكرناها فيما سلف. إذن انتظم لديك الآن هذا الباب واتضحت لك معالم البحث فيه وتصورت الآن صورته، وسنعيدها باختصار. القياس ما هو؟ هو أن يعرض لك جزئية لا تعلم حكمها وبحثت في الكتاب فلم تجد، وبحثت في السنة ولم تجد، وبحثت في الإجماع ولم تجد، لم تجد متمسكا من هذه المتمسكات. فلما بحثت عما يدل على هذه على حكم هذه الجزئية فيما ذكر لم تجد شيئا، انتقلت إلى جهة المعنى وهو القياس، لأن في جهة اللفظ لا يوجد فيه شيء، لأنه هو الأول، هو الأصل، هو المعتمد، هو الجوهر، هو الذي إليه المصير، هو يبقى المعنى الذي يعتمد على الأصل والذي هو النص. هذا المعنى عندما تدخل إليه عن ثلاثة الأشياء لا بد أن تكون فقيها فيها، هذه الأشياء لا بد أن تضبطها جدا، هي موادها العلمية. إذا اختلت سوف لن تبني قياسا صحيحا لأنه قد يكون فاسدا. تكون عالما بالأصل علميا، هل الأصل عندك هو النص وحده أو هو فرع من فروع الأئمة أيضا تدخله، أو تدخل أيضا معه الإجماع. انظر أنت ما هو الأصل عندك، تحسم القضية وينتهي الأمر. فالراجح أنك ستقول بأن النص هو أن الأصل عندك هو النص، هو القرآن، هو السنة، هذا هو الذي ستعتمد عليه، هو القول الراجح الذي عليه الجمهور. تقول وخا هل الأصل عرفته دابا هو القرآن والسنة صافي الناس. شنو هو الركن التالي اللي عندي؟ كيقول عندي الفرع، حتى هو ما فيه مشكلة، وليكون فيه شروط، ومن أهمها أن يكون مناسبا لحكم الأصل الجامع بينهما، وأن لا يكون داخلا تحت دليل عام يمكن أن يستغنى به عن القياس. كنمشي والعلة وهنا راها هي ما هي وما لونها، ثلاثة هذه المباحث، كل مبحث يستغرق تحصيله زمنا. شروط العلة سطح، مسالك العلة، مسالك العلة هي الأدلة التي تثبت بها العلة، هذا العلة عندها ما تثبت به من وسائل، النص، الإجماع، المناسبة، الدوران، الإيماء والتنبيه إلى آخره، تكون محفوظ. فإذا حصلت هذه المسالك يبقى مشكلة القوادح. مشكلة القوادح هي المرحلة الثالثة، كاين الشروط والمسالك والقوادح. القوادح هذه كثيرة، ذكر منها جملة. هذه القوادح يجب أن تحفظها، وهي سلاح المناظرة. من أتقن القوادح أتقن أهم سلاح في المناظرة. وإذا أردت أن ترى اللوحات الجميلة التي استعملت فيها هذه القوادح فعليك بمناظرة المتقدمين. مناظرة الشرازي والزويني، مناظرة السيماري والدمغاني، مناظرة السيماري والشرازي. وجملة من المناظرات الفقهية تجد فيها أن أهم مادة يعتمد عليها أرباب هذه المناظرات بناء وهدما هي مسالك العلة والقوادح للعلة. إذا سلموا لك مثلا العلة راه في باب المسالك وفي باب القوادح، وخاصة القوادح هي التي تستعمل. لو كان عندنا وقت لأتينا بمناظرة نقرأها هنا لنرى فيها كيف نزلت هذه القوادح في المناظرة الفقهية، ولكن يمكن أن ترجعوا لمناظرة الشرازي، يعني مناظرتين، مناظرة واحدة، ترجعوا مناظرتين مهمتين وقعتا بين الشرازي والزويني حين زار الشرازي نيسابور، وكان من انتهى الأمر إلى قوة قوله هو الشرازي، فقال له الزويني: والله ما غلبتني إلا في صلاحي. ماشي زعما انك تقنت علم الجدل وانتصرت علي لانك تملك قوه في هذا الموضوع وفي هذا السن، لكن ما غلبتني الا بصلاحي. والغريب ان هذا وقع في مجمع من كبار الناس الذين هم في نيسابور، كانت المناظره عامه، ماشي كما كيقولوا مغلقه، ونقلت بالحرف، كتبت موجودة في طبقات السبكي، جمعتها في المناظرات والمحاورات، في ذلك الكتيب مناظرات والمحاورات، وعندي مجموعة كبيرة من المحاورات والمناظرات لم تطبع، بقيت في لبنان، ولا أدري ماذا لم تطبع، كبيرة في مجلدات في محاضرات ومناظرات من هذا الصنف، طبقت فيها العلوم التي قرأناها اليوم تجدها هناك منزلة مطبقة بعمق وباحترافية كما تقولوها في هذا العصر بالمهارة. فيجب أن الطلبة يقرأوا هذه الأشياء من أجل الثراء الفكري والتربية على ملكة المناظرة والنقاش. إذن هذا ما يتعلق الآن بالعلة. وأما كما ذكرنا في الفرع في الأمر في عين، إذن ارتسمت لنا الآن طريق دراسة القياس. تعرف شنو هو القياس؟ نجيب شي امثله معاصره لكاين هذا الشبان، تنتقلوا الى الشرعيه ديالو. السعيد راه ما يمكنش انا نقراوها لانها طويله بزاف، فيها حديث وفيها عمل الصحابه وفيها معارضات وفيها مناقشات، ولكن في النهايه ينتهي الى ان القياس دليل شرعي، هذا هو الملخص وهذا هو المنتقل. ثم المنزله ديالو في الفقه، وقد سمعنا كلاما للجويني في الباب، كندخلوا الاركان، كنبحثوا الركن الاول والركن الثاني والركن الثالث والركن الرابع، وفي كل مرحلة يكون ذلك بانتظام وبمنهج علمي سلس. توجد مباحث أخرى في باب القياس تدرس، لكنها تبعية لهذا الأمر، كالتعليل مثلا بعلتين وما شابه ذلك وما لا يجوز فيه وما لا يجري فيه القياس، قد ذكرناه هنا بالإشارة، حيث ذكرنا مثلا قضية المقادير والحدود والرخص وما هو مخصوص بمحله كشهادة خزيمة ورضاع مولى أبي حذيفة، اسمته سالم مولى أبي حذيفة إلى آخره. هذه مواضع لا يقع فيها القياس، وفي هذا الأمر إشارة، ومن مبحث تام فإنك ستجده قد وضع له فصلا إذا أردت. ما يهم هنا هو أن لا تقع، أن لا يقع الغبش في صورة الموضوع، وأن يقع انتظام هذا الأمر في الذهن. أما المادة العلمية فيمكن تزيدها وقت ما تريد، مثلا عرفت مثلا أن الأصل فيه شروط، دابا حفظت 10 شروط، وقت ما تزيد هذه تزيد 30 شرط ولا 40 شرط تزيدها. ودخلت مثلا في مباحث العلة فذكرت لك شروطها وحفظت مثلا 10، في أي وقت تريد أن تزيد تزيد. ودخلت مثلا في مسالك العلة حفظت مثلا 10، الوقت الذي تريد أن تزيد تزيد، لابد توسع. دخلت مثلا في قوادح العلة حفظت 10، أردت أن تزيد ستزيد. إذن فالدراك موجودة والمسالك منتظمة وطريق البحث معلومة، لم يبقى حينئذ إلا المراجعة والاستزادة، وزيد على رأس المال شيئا فشيئا حتى يكتب ويكبر، وهكذا يكون الثراء العلمي في هذا الباب. وقد أنهينا هذا الباب الصعب اللي في الحقيقة هذا باب كأصب شوية للطلبة، لأن فيه بزاف ديال المصطلحات والمفاهيم والطلوع والهبوط، ولكن على كل حال هو سهل. ننتقل الآن إلى مفتاح الحظر والإباحة، وهذا الحقيقة ليس إلا من الملحقات. أما مباحث الأصول فقد انتهت، وإلى هنا المنتهى، ما بقي فهو ملحق سنتعرض ذكره بعد العصر.